فضيلة الشيخ يحفظكم الله، ما حكم الأناشيد الإسلامية والمشاهد الإسلامية الهادفة والتربوية، وما هو البديل لها من مراكزنا في مراكزنا الصيفية؟ والله الأناشيد هذه ما كان يعرفها الطلاب السابق ولا كان يعملونها. قامت مدارس ومدارس ومدارس وقامت لها دول بلدية ما كانت على الأناشيد. الأناشيد هذه مأخوذة من الصوفية ومن الروافض، وهي وسيلة لجر السلفيين وسحبهم من الصف السلفي إلى صف أهل البدع وصف الإخوان. هي وسيلة التمثيل، الأناشيد، الألاعيب الكبيرة، كلها هذه يكون من وسائل الدعوة، وهي وسائل دعوة الشيطان ودعوة البدع وفتنة الناس عن الحق للباطل. هذه يجب أن تترك، والبديل القرآن، والبديل السنة. وعندكم ابن تيمية في تفسير السنة قرأوها في منظومات، يعني سدعوا الى العقيده والمنهج السلفي، وما تغزل باهل الفتن واهل البدع. نعم. يقول فضيلة الشيخ هناك التمثيل. التمثيل من الوسائل. التمثيل اصل عباده وثنيه، وضعت في عباده الاوثان، وضع الرومان اليونان واخذ عنهم الرومان. وكان ايام استعمار الروماني لمصر والشام قبل الاسلام يقومون بهذه التمثيليات، فلما جاء الاسلام محاها تماما حتى اعادها لصالحهم. وجاء ابناء الى هذا البلد والجزيره لا تستمثيل لا في جاهليه ولا حتى جاء الاخوان. لماذا؟ لنصره الاسلام؟ لا، لافساد الشباب والصرف عن المنهج السلفي. وجاب التمثيل كذب بالبلد، مفتي البلد يقول هذا كذب ما يجوز. الى الان مثلا الباني غير علماء الاسلام الفوزان وغيره حرام، هذا ما يجوز. وما الى كشفة الايام والتراث لا تنهى هذا عباده وثنيه. كيف انت مسلم تعبد عباده وثنيه وتتخذها وسيله للدعوه؟ الوسيله دعوه القران والسنه، قال الله تعالى رسول الله، هذه دعوه الرسول. تقوم على البيان وعلى الحجه والبرهان، ما تقوم على الرق والعلم الكريم. نعم.